حصريا على موقع مارادونا.com. ايوه قبل ما تبقى خصمي انزل اسال عن اسمي، لست انا الذي انتهى انا الذي انهى. افيجو دخلاوي سعد النور بيقول لك ابعتله من كامبش الزوم. فيجو دخلاوي اهلا بكم في ساحة الموت، الراجل اللي عدي الحدود مفيش عواد طول ما انا موجود، محدش بيطلع له صوت، بجيب بلاقي الناس بتخيل، برجع ياخدوا اللي في النصيب، الضرب سهل على الضريب، وانا بقصد مش بحدف كروات، هو من سندني لما صارني تعب وفتيرات، كله جلى مني رغم اني جنب كل الناس واقف، غصب عني عشت فيها مافيا، عشت قاسي وانحرف، فزملت كلب عنده قلب صافي مش شبه وزفت، بركان صار من كان بيشي زار، جيت العتا ولو الابطال، الفرد لوحده ساوي مجال، كان بيشي زار مصنع رجال، مربع طلع اساطير، سعد النيرو اسمه خطير، ملك الجدعانة والتقدير، هو سعد النيرو جنرال، واسمي مش فضيله مش لاقيله حتة فيها مستقر، عيب عليا اجمه اصلاقيه حمار يقف في وش نمر، كنت جاي فكر لكن لقيته وقت كلب جاي في شر، بس لما شافني جاي لعب جولة جاب مني الدار، يا زمان ارحمنا وصالحنا عايزين نفضل مصالحنا، اكتب من الاخر وتريحنا، ما هو برضو الموت علينا حق، هخبط نفسي ومش هخير، هروح في العريك والمتصير، هخش في اي حكايه بوار، انا مش هقول الشر لا، شعري عامله ويفي على كيفي جو سيفي مودلاني، بعجب الحريم عشان واسيم ولد وبين صحابي كل، كل يوم في بيتش عندي ريتش ما انتهتش عمري لوك، تعملوا فيها سلع في النينجا انا اعمل لوكو جنجي كون، قاطع على كل المكان انا واد خبرة في شغل الدكان، عايش عشان اجر الشاكة، بمشي بعارك دبان وشا، انا كان عندي عقل وقلب، القلب مات في ساحة الحر، والعقل ساح من كتر الجل، تسمع قصة دماغك تمشي، وسط دبدي شقط غاوية نط لابسة قطع البلاش، من ورا النضارة بس قطع سكرة طالبة من داش، ممكن اجي اخدها وامشي بيها واحمل الشوط ببلاش، هي كده كده جاية جاية وانا مديها الطناش، واقفين على اراضي صلبة بنتعاملوا بالعملة الصعبة، سيطرنا برجولة ومحبة والخوف في قلوبنا قتلنا، سالكين ماسكين السكة السالكة، الدنيا بالنسبة لنا صفقة، فرقتنا زي فرق الصادقة، مش باين اصلا على الحياة، وبقى البكيني تقبريني بطلة الساحل يا ناس، نفسي تحضنيني حسسيني اني عندك الاساس، خل خليك بيعمل تكتيرات كقلبي فك انا خلاص، دبت في العيون والغمزات يا امو خدود انا ناس، عدينا خلاص وعملنا عدة، ادينا سلطة على السلطة، فاعصاب جامدة وقلوب احلى، سيطرنا على بلد بحلا، ما حدش جرنا مفيش بدلنا، في جيلنا صعب حد يجيلنا، كلمتنا سيف على رقبتنا، كل اللي نقولها بننفذها، كان بشي زرار دي الرجولية، بطلت تشرب بشرية، قضيضة ساب وسدان الحملة، هي حكاية خلصة على ايده، سعد النيرو الاسد الحر، النيرو سيطرة على الكل، جدع مش بيجري على الشر، سعد النيرو اللي مفيش غيره، شهاب الدوشي اسمه حكاية، الاسم لوحده يعني كناية، الدوشي يعني لابا ضايع، مفيش حد في جيله بيجري، من كان بشي زار احنا حضرنا، النينو ده اخ مشرفنا، اسأل عننا واتعرفنا، من كان بشي زار اسأل عني، كريم بركات يتفات له بلاد، اخ رجولة جدع سداد، جنب اخواته في الحكايات، الاسطورة كريم بركات، يتعامل يدوي وبسلاح، من كان بشي زار الدباح، الكينج ابراهيم السفاح، لاجل اخواته يعمل جنايات، كريم الرئيس اسمه زعامة، الرئيس بصمة وعلامة، كريم الرئيس وسكلات، الجدع احمد سكلانة، كريم الدوش اسمه خطار، الطلقة عنده كالمطار، زياد الدوش اخو شيقو، نسيب معاك على اي بر، الشط بطول عمرها الدولة، ومنبع بتطلع على الدولة، ارض الشط بمدينة كبيرة، شبابها حملة اي كولة، اسلام كابونجا ده الدبابة، في جدة خلاوي هو البابا، نيشان مصري وحدة ولا درا وليد لمبات يوسف الكلاس مصطفى دولسيكا اتنين ادارات فردين جدارة حصريا على موقع مارادونا.com